الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول الأكثر هل هو إجماع؟ لا يعتبر إجماع. أحسنت، ليس بإجماع. ما معنى انقراض العصر؟ معناه أن يموت جميع من أجمع على الحكم. نعم. ثم بعد ذلك يبدأ احتجاج بقوله. أحسنتم، وهل هو شرط؟ لا يشترط. أحسنت، لا يشترط انقراض العصر. هل الإجماع السكوتي حجة؟ نعم. أحسنت. صحابي انتشر قوله ولم ينكر، هل يدخل هذا في قول الصحابي الذي هو محل نزاع في الاحتجاج به؟ لا يدخل. أحسنتم، هذا إجماع سكوتي. أحسنتم، بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله: والآحاد هو الذي يوجب العمل. الآحاد ما لم يتواتر. سبق في المجلس الماضي أن المتواتر ما يرويه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون مدركه الحس، رؤية أو سماع. فما لم يتواتر هو الآحاد، وهو يوجب العمل. الآحاد يجب العمل به، يدل لذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهومه أنه إن كان عدلا لزم العمل به حالا من غير تثبت ولا تبين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام وتقوم بهم الحجة، كما بعث معاذا رضي الله عنه، وكما بعث رسله إلى الملوك. وهو إجماع من الصحابة في وقائع لا تنحصر، كرجوع أهل قباء إلى خبر الواحد لما أخبرهم بتحويل القبلة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبلوا الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوه من الشام فاستداروا إلى الكعبة. فالصحابة تحولوا إلى الكعبة بخبر الواحد، عملوا به. فخبر الواحد حجة في العقائد والأحكام. قال رحمه الله: ولا يوجب العلم. لا يوجب العلم، خبر الآحاد يفيد الظن للعلم. وجهه أنك لو سئلت عن أعدل رواة خبر الآحاد أيجوز في حقه الغلط والسهو، فإنك ستقول نعم. فمعنى هذا أنك لا تقطع بصحة الخبر، فخبر الآحاد يفيد رجحان صحة الخبر. خبر الآحاد يفيد رجحان صحة الخبر، وقد يفيد العلم بالقرائن. مثال ما يفيد العلم بالقرائن: الحديث الذي نقله الأئمة المتفق على عدالتهم، أو تلقته الأمة بالقبول، يعني هو مثلا مروي في الصحيحين ولم ينتقده أحد ممن انتقد بعض الأحاديث التي في الصحيحين من الحفاظ، أو وقع الإجماع على مقتضاه. فخبر الآحاد الأصل أنه يفيد الظن، وقد يفيد العلم بالقرائن، لكن يجب العمل به. كونه يفيد الظن ليس معناه أنه لا يجب العمل به، بل يجب العمل به. قال: وينقسم إلى مرسل ومسند، هذا باعتبار اتصال السند وانقطاعه. ينقسم إلى مرسل ومسند. قال رحمه الله: فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. المرسل على المشهور عند المحدثين ما رفعه التابعي، لكن المرسل عند الأصوليين ما لم يتصل إسناده، فيشمل جميع أنواع الانقطاع. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. مراسيل الصحابة محمولة عن اتصال فهي حجة. ومعنى مرسل الصحابي ما أخبر به الصحابي من قول النبي من قول للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعل ولم يسمع ذلك القول أو لم يشاهد ذلك الفعل. أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا لكنه لم يسمع القول منه ولم يرى الفعل منه. فهذا مرسل صحابي وهو محمول على اتصال. مثاله قول عائشة رضي الله عنها كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصارقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. عائشة رضي الله عنها وقت حصول هذا الخبر الذي أخبرت عنه لم تكن ولدت لكنه محمول على اتصال لأنها ستكون سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو من صحابيين كأبيها ولن تكون سمعته من تابعي. فمراسيل الصحابة محمولة على اتصال. وأما مرسل غير الصحابي فهذا الذي ذكره هنا قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة ليس بحجة عند الشافعية وهو مذهب جمهور المحدثين. لماذا؟ للجهل بالساقط. ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. لكن جمهور الأصوليين على الاحتجاج به. المقرر في أصول الحنفية والمالكية والحنابلة أن المرسل حجة وذلك لأن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة فهو لا يرسل إلا حيث يجزم بعدالة الراوي. قال المصنف رحمه الله بعد أن قرر عدم الاحتجاج بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصحابيه الذي لم يذكر هو صهره في الغالب أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. والمفتش لها هو الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكره الجويني في كتابه البرهان. قال رحمه الله العنعنة رواية الحديث بلفظ عن. العنعنة هي رواية الحديث بلفظ عن. قال والعنعنة تدخل على الأسانيد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني. قول ذلك العنعنة محمولة على الاتصال بشرطين. إذا روي الحديث هكذا بلفظ عن فلان عن فلان دون تصريح بتحديث أو سماع ما يقول سمعت فلانا أو حدثني فلان بل يقول عن فلان هل هذا يحمل على الاتصال؟ الجواب نعم يحمل على الاتصال بشرطين. الأول ألا يكون المعنعن مدلسا. الأول ألا يكون المعنعن مدلسا. فإن كان مدلسا فلا بد من التصريح بالتحديث. الشرط الثاني اجتماع الراوي بمن روى عنه ولو مرة وهو الذي عليه أئمة الحديث أنه يشترط لقاء الراوي من روى عنه لا بد من أن يجتمع. وقال الإمام مسلم تكفي المعاصرة يعني لا يشترط ثبوت اللقاء والاجتماع بل تكفي المعاصرة يكفي أن يكون الراوي ومن روى عنه في عصر واحد ولو لم ينقل لقاؤهما واجتماعهما. الشرط الأول متفق عليه ألا يكون المعنعن مدلسا. إن كان مدلسا لم يحمل على الاتصال. والشرط الثاني محل خلاف والجمهور على أنه يشترط اجتماعهما. قال رحمه الله وإذا قرأ الشيخ هذا السماع من الشيخ. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني. وإذا قرأ هو قرأ على الشيخ الراوي قرأ على الشيخ وهذا يسمى العرض فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. ولا فرق بينهما في اللغة يومئذ تحدث أخبارها، لا فرق بين التحديث والإخبار في اللغة. لكن هل يسوغ في العرض في قراءة الطالب على الشيخ أن يقول حدثني؟ المصنف يقول إن الطالب يقول أخبرني ولا يقول حدثني، الراوي يقول أخبرني ولا يقول حدثني. لماذا؟ لأن الشيخ لم يحدث. وقيل بل يجوز أن يقول حدثني من قرأ على الشيخ، كما يجوز أن يقول أخبرني كذلك يجوز أن يقول حدثني. وهذا قول مالك والبخاري، وعليه عرف أهل الحديث، وعليه عرف أهل الحديث، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. ومحل هذا الخلاف عند الإطلاق. أما إذا قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في جواز ذلك، لو قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في الجواز. لكن لو قال حدثني هكذا بالإطلاق بدون أن يقيده بقوله قراءة عليه فهذا محل الخلاف. المصنف قرر أنه لا يقول حدثني، ومالك والبخاري على أنه لا فرق بين حدثني وأخبرني فيقول حدثني كما يقول أخبرني. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة، يعني من غير قراءة من الشيخ عليه وهو السماع، ومن غير قراءة منه من الراوي على الشيخ وهذا العرض، فإذا أجازه الشيخ من غير أن يسمع هو من الشيخ ومن غير أن يكون هو قرأ على الشيخ فيقول أجازني وأخبرني إجازة، قال الشيخ له أجزت لك أن تروي عني كتاب كذا، فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. قال رحمه الله: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم. القياس حجة، أي تثبت به الأحكام، وهو رابع الأدلة المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأول من أحدث القول بنفي القياس النظام من أئمة المعتزلة، كما ذكره الحافظ ابن عبد البر، ثم قال به الظاهرية. ومن أصرح الأدلة في إثبات القياس ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأوراق الذي فيه سواد وبياض. قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. الجامع هنا هو التأثر بالأصول، هو نزع العرق. والقياس حمل معلوم على معلوم في حكم لجامع بينهما، وحمل معلوم على معلوم في حكم لجامع بينهما، كحمل النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار في كل منهما. وقد عرفه المؤلف فقال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم. معنى رد الفرع إلى الأصل في الحكم أن يجعل الفرع مساويا للأصل في الحكم، كالمثال السابق: جعلت النبيذ مساويا للخمر في الحكم الذي هو الحرمة. وكذلك في قياس الأرز على البر في جريان الربا بجامع الاقتيات والادخار مثلا، رددت الفرع إلى الأصل في الحكم، يعني جعلت الفرع وهو الأرز مساويا للأصل وهو البر في الحكم وهو جريان الربا. قال: رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. وهذه الأربعة التي ذكرها هي أركان القياس: الفرع والأصل والحكم والجامع. قال رحمه الله: وهو أي القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال ذكرها، قال: قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. قال: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وبعبارة أظهر وأبين ما جمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، ما جمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، كالمثالين السابقين في قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار. هنا جمعت بين الفرع والأصل بالعلة نفسها وهي الإسكار وكقياس الأرز على البر في جريان الربا بجامع الاقتيات والدخال مثلا. هنا جمعت بين الفرع والأصل بين الأرز والبر بالعلة نفسها وهي الاقتيات والدخال. قال وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم وتكون موجبة للحكم. وبعبارة أوضح ما جمع فيه بين الفرع والأصل بدليل العلة كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الرائحة الكريهة والشدة التي تدل على الإسكار. الآن الرائحة الكريهة والشدة ليست هي العلة لكنها دليل على الإسكار فهي دليل على العلة. هذا قياس الدلالة. ثم قال رحمه الله وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين. قياس الشبه أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. مثلا العبد المملوك إذا قتل هل فيه الدية لشبهه بالحر ويشبه الحر في أنه يثاب ويعاقب، أو فيه القيمة لشبهه بالمال هو يشبه المال في أنه يباع ويوهب؟ فهذا يسمى قياس الشبه، أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثر ما شبهها. مثلا الأصوات البشرية هذه التي تدخل في الحاسب وتعدل فتنتج أصوات تشبه المعازف، هذه الأصوات هل نلحقها بصوت الآدمي أو بصوت المعازف؟ ترددت بين هذين الأصلين وهي أكثر شبها بصوت المعازف فتلحق به وتأخذ حكمه وحكم صوت المعازف حرمة. ثم قالوا من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل بأن يكون وصف بأن يكون الجامع وصفا مناسبا لكل من الفرع والأصل، كالإسكار وصف مناسب لتحريم النبيذ قياسا على الخمر. ومما يذكره الأصوليون أنه يشترط في الفرع وجود الجامع، فلو قال قائل يجري الربا في التفاح قياسا على البر بجامع الاقتيات والادخار، هذا القياس غير صحيح لأن الجامع وهو الاقتيات والادخار غير موجود في الفرع غير موجود في التفاح، وهذا يسمى القياس مع الفارق. هذا القياس الذي يخلو فيه الفرع من الجامع يسمى القياس مع الفارق. ويمكن أن يفسر قول المؤلف بهذا، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يشترط في الفرع أن يكون الجامع موجودا فيه، قد يفسر بهذا. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين أي بين المتناظرين. المتناظران في مسألة فيها قياس يشترط في الأصل أن يكون ثابتا بدليل يتفقان عليه، فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت الحكم للأصل بدليل يقول به القائس. لماذا يشترط أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين؟ لأنه إذا كان الخصم لا يقول به فسيمنع الحكم فيحتاج المستدل إلى إثباته فيكون انتقالا من مسألة إلى مسألة أخرى فينتشر الكلام ويفوت المقصود. مثاله أن يقول الحنبلي الحصاة التي رمي بها الجمار حصاة مستعملة فلا يصح الرمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة، فيقول المالكي أنا لا أسلم أصلا حكم الأصل وهو أن الماء المستعمل لا يحصل به التطهر، بل يحصل به التطهر عندي. أو مثلا يقول الحنبلي جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، فيقول الحنفي أنا لا أسلم حكم الأصل، جلد الكلب عندي يطهر بالدباغ. قال رحمه الله ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، ومعنى الاضطراد أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، مثلا كلما وجد الإسكار وجد التحريم، كلما وجد الاقتياس والادخار جرى الربا. قال فلا تنتقض لفظا ولا معنى، فلا تنتقض، الانتقاض والنقض هو وجود الوصف دون الحكم، إذا وجد الوصف دون الحكم فهذا هو النقض. وعلى هذا الذي ذكره فالنقض الذي هو وجود الوصف دون الحكم قادح في العلة، وهذا مذهب الشافعية. والجمهور على أنه لا يلزم أن يكون قادحا، وجود الوصف دون الحكم قد يكون لوجود مانع أو لفقد شرط. خذ مثاله، القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص، لكن ينتقض ذلك عند جمهور العلماء بقتل الوالد ولده، لأن الوالد لا يقتل بولده عند الجمهور. فهل هذا يقدح في العلة؟ يعني وجد عندنا قتل عمد عدوان ولم يوجد عندنا القصاص، عند الجمهور هذا تخصيص للعلة ليس قدحا، خلافا لما قرره المؤلف. المؤلف يقرر أن وجود الوصف دون الحكم قادح فيفسد القياس، فهنا وجد الوصف دون الحكم، وجد القتل العمد العدوان ولم يوجد الحكم وهو القصاص في قتل الوالد لولده، لكن الجمهور يقول هذا ليس قادحا، هذا تخصيص، يعني هنا تخلف الحكم. لماذا؟ لوجود مانع. وقد يتخلف الحكم لفقد شرط، مثلا الزنا علة للرجم وشرطه الإحصان، طيب لو زنا غير محصن هل يرجم؟ الجواب لا، لا يرجم. طيب هل يقال هذا نقض العلة؟ الجمهور يقول لا، هنا تخلف الحكم بسبب تخلف شرط، لأنه فقد الشرط. قال في المراقي في قوادح القياس منها وجود الوصف دون الحكم، منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعات العلم، والأكثرون عندهم لا يقدحوا بل هو تخصيص وذا مصححه. فالجمهور على أنه لا قدح بالنقض، القدح النقض ليس بقادح، لكن إذا كان تخلف الحكم لغير ذلك، لغير وجود مانع أو فقد شرط، فإنه لا يصح التعليل به. كما لو قيل تجب الزكاة في المواشي قياسا على الأموال بجامع دفع حاجة الفقير، فيقال هنا إن التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف الحكم عن هذه العلة في الجواهر، هي تصلح لدفع حاجة الفقير ومع هذا لا زكاة فيه، فهذه العلة منقوضة. لماذا؟ لأنه وجدت العلة وهي دفع حاجة الفقير ولم يوجد الحكم ووجوب الزكاة، وهنا التخلف لغير وجود مانع أو فقد شرط، فهنا يكون قادحا. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني يدور معها وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى، يعني إذا وجد السفر وجد جواز القصر، إذا انتفى السفر انتفى جواز القصر، إذا وجد الإسكار وجد التحريم، إذا انتفى الإسكار انتفى التحريم، إذا وجد الاقتياس والادخار جرى الربا، وإذا انتفى انتفى الربا. قال والعلة هي الجاربة للحكم، الشرع جعل العلة جانبة للحكم، فالإسكار هو علة الحكم بالتحريم. العلة هنا هي جانبة الحكم، الشرع جعلها جانبة للحكم. والحكم هو المجلوب للعلة، أي أن الحكم ناتج عن علة، مترتب على العلة. فتحريم النبيذ ناتج ومترتب على وجود العلة فيه وهي الإسكار. جريان الربا ناتج ومترتب على وجود العلة وهي الاقتيات والادخار مثلا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.